وقال قوم الصلاة الوسطى واحدة من الخمس بغير تعيين، والحكمة في ذلك أن يحتفظ الناس بالصلوات الخمس حتى يقعوا في الوسطى فيزداد أجرهم وثوابهم وعنايتهم بالخمس ليقعوا في الوسطى. قالوا ولذلك نظائر في الشريعة كليلة القدر قد اختلف في الشهر، قد اختلف فيها في أي حول في أي شهر من الحول، وفي شهر رمضان في أي يوم منه، وفي العشر الأخر من رمضان في أي يوم منها. كل بكل ذلك قال أئمة كما اختلفوا، وذلك أيضا كساعة الإجابة في يوم الجمعة، هل هي في الصباح في الضحى عند الأذان عند خطبة الخطيب قبل صلاة العصر بعد صلاة العصر، فقد اختلف فيها اختلافا كثيرا وبقيت هكذا غير معينة وغير متأكد بها، ليحافظ الناس يوم الجمعة على عبادة الله في اليوم كله، عساهم يقعون على ساعة الإجابة فيدعون الله فيستجاب لهم. وقالوا أيضا ذلك كالاسم الأعظم بين أسماء الله الحسنى، اسم الله الأعظم الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم ما دعا الله بذلك داع إلا استجاب الله له، وما هو اسم الله الأعظم؟ فقد اختلف فيه اختلافا كثيرا، هل هو اسم الجلالة الله أو غير ذلك، هل هو ساعد الاضطرار والتجاء إلى الله قد قيل ذلك، فبقي ذلك كذلك ليدعو المؤمن ليدعو العابد ليدعو الضارع إلى الله بكل أسمائه تعالى وكل أسمائه حسنى. فقال أصحاب هذا القول فكذلك الصلاة الوسطى بقيت غير معينة ليعتني الناس بأوقات الخمس كلها علهم يقعون عليها وهم واقعون لا محالة. وقال قوم هي الخمس كلها مجتمعة هي كلها وسطى، وهذا رأي أبي عمار بن عبد البر الإمام الأندلسي المالكي. وقال ابن كثير إنها من هذا الإمام، إمام ما وراء البحار بحار الإسلام، مع الأسف يذكر البحر الأبيض وكان بحرا إسلاميا، ويذكر البحر الأحمر وكان بحرا إسلاميا، ويذكر البحر المحيط وكان بحرا إسلاميا. المسلمون مستولون على الكل، متسلطون على الكل، أوامرهم نافذة على هذه البحار، وأساطيلهم تمخرها شمالا وجنوبا شرقا وغربا، ومن فيها من الكفار إما هم من أهل الذمة أو تحت سلطانهم وحكمهم. فقال ابن كثير عن ابن عبد البر وهو في الأندلس إمام ما وراء البحار أي البحار الإسلامية، عجيب منه وهو الإمام الكبير كيف يقول بهذا القول ولا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة ولا أثر، والأمر كما قال ابن كثير مع إمامة ابن عبد البر وجلالته وإتقانه واجتهاده ضمن المذهب مع اختيارات اجتهاده خارج المذهب. وقال قوم الصلاة الوسطى هي صلاة عيد الفطر، وقال قوم هي صلاة عيد الأضحى، وقال قوم هي صلاة الوتر، وقال قوم هي صلاة الضحى، وكل هذه الأقاويل هي من الأقاويل التي لا دليل عليها. بقي من الأقاويل قولان يتنازعان المعركة ويتنازعان الأدلة، أن الصلاة الوسطى صلاة الفجر وأن الصلاة الوسطى صلاة الصبح، وعليه من فصل الأربعة فقال مالك هي صلاة الفجر، وقال الثلاثة بعد خلاف سابق هي صلاة العصر، وحجة مالك كما قلت أن صلاة الفجر هي التي فيها القنوت، وهي التي تكون الصلاة فيها أطول الصلوات الخمس، وقد قال الله في الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فطول القيام لا يكون إلا في الصبح، والقنوت لا يكون إلا في الصبح عند الجمهور، وقد قال غير الجمهور بخلاف ذلك، ونزلت في ذلك آية مستقلة كما قلنا في أول الكلام، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يحض الله تعالى على تلاوة القرآن وقت الفجر، وإن كانت الآية عامة لكن شأن من كان في الفجر أن يقرأ القرآن إلى أذان الفجر، فإذا دخل الأذان كانت ركعتا الفجر ثم كانت فريضة الصبح، وكلتاهما بتلاوة آية وسورة، والصبح بالفاتحة وبصورة من المفصلات. شهدوا الملائكة إن قرآن الفجر كان مشهودا، شهدوا التلاوة، تشهد القراءة ملائكة الليل وملائكة النهار حين يتعاقبون على سكان الأرض ليشهدوا أعمالهم ويسجلوها عند في كتبهم ليضعوها في صحائف العباد، فيحاسب عليها من يحاسب ويؤجر عليها من يؤجر. ومعنى كون الملائكة تشهدها فتأتي طائفة عند الفجر تنزل وتبقى إلى الفجر التالي، فقوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون، تأتي طائفة عقب طائفة، فتأتي الأولى فتجد العباد ومن يقرأ القرآن ويصلي الصبح، يقرأ القرآن ثم يدعون الأرض عند فجر اليوم التالي فيقولون يا رب نزلنا الأرض فوجدنا عبدك فلانا يقرأ القرآن ثم تركنا الأرض إليك فتركناه يقرأ القرآن، فيشهدون له بتلاوة القرآن في بداية النهار وآخره. والله أعلم بعباده، ولكن هؤلاء عبيده المكلفون بالخلق وهم معصومون عن الخطأ وعن المعصية، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالذين قالوا بأن الصلاة غير الصلاة الوسطى غير الفجر والعصر فكل كلامهم افتراضات خلت من الدليل، ونحن إنما نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتبع الله تعالى في أوامره، فالله قد أنزل كتابه على خاتم رسله محمد صلوات الله وسلامه عليه، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، فنحن نطيع الرسول وفي طاعتنا للرسول طاعة لله سبحانه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكل الأئمة ومن يقتدي بهم إنما يقتدي بهم على أنهم أدلة لرسول الله ولكتاب الله، فإذا خلا قول من أحد من الأئمة عن نص من كتاب الله أو آية أو حديث عن رسول الله فيبقى القول قولا ولا نلزم باتباعه. ولقد قال الأربعة مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي كلامنا عرضوه على صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، فما وافق قوله فخذوه، وما لم يوافق فاضربوا به عرض الحائط. ولا نبيح لأحد أن يعارض كلام رسول الله بكلامنا. نحن إنما نجهد أنفسنا على أن نصل للحق، فما كان صوابا فمن الله، وما كان خطأ من أنفسنا، وعلى هذا الاعتبار وهو الحق. وعند النزاع قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. زيد: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن كنا صادقين بالإيمان بالله وبالإيمان بأن بعد حياة الدنيا حياة أخرى وهي الآخرة التي فيها الجنة للمؤمنين والنار للكافرين. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بعد النزاع، بعد الشقاق، بعد الخلاف، من المحكم؟ المحكم الله ورسوله، والرجوع إليهما ذلك خير في طلب الحق والوصول إليه، وذلك أحسن تأويلا من الرجوع لأنفسنا وإلى من لا دليل له في قول من الأقوال، لا من كتاب ولا من سنة، والكلام مع العلماء المختصين. أما العامة فالشأن فيهم أن يسألوا أهل الذكر، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يقال عنهم لا متبعون لمذهب بعينه ولا هم مجتهدون من باب أولى، ولكن العامي عليه أن يسأل أهل العلم، وله الحق أن يسأل. عندما يقول له العالم فتوى أو حكما: هذا الحكم الذي قلته أيمكن أن أطلع على دليلك فيه؟ فهذا حقه، فلتقل له ذلك تعليما من جانب وتوجيها من جانب آخر، وبراءة لنفسك عن أن تكون قد قلت بالهوى وبالنزوات وبالأغراض الخاصة. وما ذلك بشأن العالم؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. قوموا أيها المسلمون، أيها المصلون لله، أي صلوا حال كونكم قائمين بالصلاة بأركانها بقيامها بسجودها، قانتين لله، خاشعين، مستكنين، ضارعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم وما رزقتنا ما نحب اجعله لنا قوة فيما تحب، وما زويت عنا ما نحب اجعله لنا فراغا فيما تحب. والحمد لله رب العالمين. منذ عهد الصحابة إلى عهد التابعين إلى عهد الأئمة المجتهدين، خلفا وسلفا اختلفوا اختلافا لم يقف عند حد. قالوا: الصلاة الوسطى هي الفجر. وذهب إلى ذلك مالك بن أنس رحمه الله وجماعة قبله وجماعة بعده، وذهب إلى صلاة الظهر جماعة، وإلى أنها العصر جماعة، وهو الحق كما بينت ذلك بالأمس مفصلا، وهو ما عليه جماهير الصحابة وجماهير التابعين وجماهير المجتهدين وجماهير المحدثين خلفا بعد سلف، وهو مذهب الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وإليه تدل الأدلة التي لا تقبل شكا ولا جدالا من الأحاديث المتواترة والآثار المستفيضة المتضافرة، وقد مضى كل ذلك فلا حاجة لإعادته. وقال قوم: الصلاة الوسطى صلاة المغرب، وقال قوم: هي صلاة العشاء، وقال قوم: ليست الصلاة الوسطى بمعينة فهي واحدة منها بغير تعيين، وقال قوم: هي صلاة عيد الفطر، وقالوا: هي صلاة عيد الأضحى، وقالوا: هي صلاة الوتر، وقالوا: هي صلاة الضحى، وقالوا: كل الصلوات الخمس تعتبر وسطى. وقد سبق أن قلت أمس: كل كلام ليس عليه دليل من كتاب أو دليل من سنة أو دليل من إجماع يعتبر كلاما لا عبرة به، لأنه لا حجة له. وليس كل كلام جاء معتبرا إلا كلام له حظ من النظر من الدليل والبرهان. قال الله ذلك ثم عقباه بقوله: وقولوا لله قانتين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقوموا لله قانتين أي قوموا في الصلاة خاشعين مستكينين مستذلين لله ضارعين إليه طالبين رحمته ومغفرته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن حكيم السلمي كما في مسند الإمام أحمد وفي صحيحي البخاري ومسلم، وقد رآه يتكلم في الصلاة فقال له: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها الكلام، إنما هي تسبيح وتحميد وذكر. وفي مسند الإمام أحمد عن زيد بن أرقام رضي الله عنه قال: كنا ونحن نصلي نتحدث ونتكلم ونرد السلام إلى أن نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بألا يتكلم أحدنا في الصلاة إلا بشغل الصلاة، وقال: إن فيها لشغلا، إنما الصلاة ذكر وتسبيح وتحميد. منذ ذلك الوقت، منذ نزول قوله تعالى وقوموا لله قانتين، حرم الكلام على المصلي، وأصبحت الصلاة لا يصلح لها كلام الناس، إنما هو التلاوة، تلاوة القرآن الكريم وتسبيح الله وتكبيره وذكره قياما وركعا وسجدا. وقد قلت إن الإمام مالك رحمه الله ومن قال بقوله ممن جاء بعده وممن جاء قبله قد استدل بهذه الفقرة من الآية وقوموا لله قانتين على أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، قال: لأنها الصلاة التي تنفرد بين الصلوات الخمس بطول القيام وبالقنوت، وبأنها الصلاة التي خص الله تعالى التنويه والإشادة بالتلاوة فيها فقال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار. وفي حديث الصحيحين: يتعاقبون عليكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فأنزل للأرض عند كل صلاة فجر طائفة من الملائكة تبقى إلى الفجر التالي من اليوم التالي، فيشهدون على العباد طاعتهم وعبادتهم ومعصيتهم ومخالفتهم. فقراءة القرآن مصليا أو تاليا عند الفجر تكون شهادة لك من ملائكة الله عباده الذين لا يعصون الله ويفعلون ما يؤمرون، ينزلون للأرض فيجدون العبد يصلي ويقرأ القرآن، ثم يتركون الأرض في اليوم التالي فجرا فيدعون الأرض وهو يصلي ويقرأ القرآن. فعندما يعودون للرب سبحانه وهو بعباده أعلم، يقولون: يا ربنا، تركنا عبادك فلانا وفلانا وفلانا، عندما نزلنا للأرض وجدناهم يقرؤون القرآن، ثم غادرنا الأرض وهم يقرؤون القرآن. فتكون شهادة منهم لله تعالى على هذا العبد التالي المصلي. وذاك معنى قوله عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون عليكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يشهدون على العباد ما عملوا من طاعة أو مخالفة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وقوموا لله قانتين. ومع أدلة الإمام مالك قد قلنا إن الأحاديث تواترت والحجج والأدلة استفاضت على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، من ذلك الحديث المتواتر عن طائفة من الصحابة لا يحصي عددهم إلا الله، علمت منهم 14 كما ذكرت بالأمس، منهم علي بن أبي طالب والبراء بن عازب والعبادلة الثلاثة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وأمهات المؤمنين الثلاثة عائشة الصديقية وحفصة العمرية وأم سلمة وغيرهم وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب وهو في اشتداد المعركة مع العدو فاتته صلاة العصر، فقال صلى الله عليه وسلم: قد شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فسماها صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم، ملأ الله قلوبهم، ملأ الله بيوتهم نارا. وصلاها صلى الله عليه وسلم بعد غروب الشمس ما بين العشاءين، المغرب والعشاء. وبهذا النص المتواتر علمنا بأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى المقصودة من الآية الكريمة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. واستدلنا أيضا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه عبد الله بن عمر في الصحيحين ومسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله ومالا، من فاتته العصر في وقتها فكأنما فقد أهلا، زوجتا، أولادا، أبويه، كل عشيرته، وكأنما فقد مالا، بيتا، تجارتا، كل ما يملك من نشب الدنيا. وما بالك بإنسان في الدنيا يفقد الأهل والولد والمال فمصيبته كبيرة. وبما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه بريدة بن الحصيب فيما أخرجه له البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، من فاتته صلاة العصر دون عذر ولا عذر لترك الصلاة إلا فقد العقل أو فقد الحياة. فالعبد مطالب بالصلاة منذ أن يبلغ في سنه سبعا، في السنة السابعة من عمره يأمره أبوه بالصلاة، وإلى ثلاث سنوات، وفي السنة العاشرة يضربه إن هو لم يصلي، فإذا بلغ ولم يصلي فحكمه آخر وسأقوله. ففي الصحيح: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وبعد البلوغ: الله الذي يتكفل به، إن صلى فذاك وإن لم يصلي فالحكم مختلف بين قتل وسجن أبدي وضرب بالسياط لحد الموت. فالصلاة يأمر الله بها ويحض عليها، ولم يدع الإنسان يتركها لا في صحة ولا في مرض، لا في أمن ولا في خوف، منذ بلوغ السابعة من العمر إلى الوفاة أو فقد العقل، نسأل الله العافية. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، كونوا في الصلاة خاشعين لله مستكينين إليه ضارعين داعينه بكل أدب، متكتفو الأيدي أدبا وتعظيما لمن نقف بين يديه نناجيه ويناجينا سبحانه عز وجل. وكما قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أما السجود فادعوا الله فيه، أما الركوع فعظموا الله فيه. ففي الركوع نقول: سبحان ربي العظيم ثلاثة. أما السجود فنقول: سبحان ربي الأعلى، وندعو الله بما نشاء. إذ الجباه لا يجوز أن تخنع، ولا يجوز أن تركع، ولا يجوز أن تسجد إلا لله خالق، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وكان سبب ذلك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان في أرض الروم، فرأى الوزراء والأمراء والحكام عندما يأتون لملك الروم يسجدون له تحية وسلاما، فقال معاذ برأيه: رسول الله أولى بذلك. فعندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وحاول أن يسجد فمنعه صلى الله عليه وسلم. إذ الجباه لا يجوز أن توضع في الأرض إلا لله خالقها، ولذلك نسجد على أعضاء سبعة: ذلة لله، وخضوعا لله، وأداء بعض ما يجب علينا من شكر النعم. وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. لم يتركنا من الصلاة لا في ساعة الحرب ولا في ساعة السلام. حافظوا أيها المسلمون، حافظوا أيها الناس، مسلمين وكفارا، فالأحكام تجب على كل عبد لله ذكر أو أنثى، ولكن الأعمال والأركان لا تصح إلا من المسلم، ولا تصح من الكافر إلا بعد أن يشهد لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة صلى الله عليه وسلم. وإن خفتم، إن كنتم على خوف ودخل وقت من أوقات الصلاة، فلا تتركوا الصلاة، فأدوها رجالا أو ركبانا. رجالا أي راجلين، أي على الأرجل، أو ركبانا على الدواب، أو ركبانا مطلقا. والله الكريم الذي خلق الدواب أداة للسفر وللمواصلات، كما كان منذ الدنيا إلى منذ 50 سنة، هو يعلم أن في عصر من العصور ستختلف أدوات الركوب من الدواب إلى الحديد، طائرة وعائمة وسائرة. وذاك قول الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قال حبر القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ما عطف الله ويخلق ما لا تعلمون على أنواع المركوبات حتى كان من جنسها. ولله بن عباس قد أدركته بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الله القرآن ويفهمه إياه، فقد أدرك بثاقب فهمه وببركة الدعوة النبوية معنى الآية، وأن يوما سيأتي قريبا أو بعيد سيخلق الله فيه أدوات للمواصلات غير الحمار والبغل والفرس والبعير. ونحن أولاء اليوم نعيش في هذا الجو، نطير بالحديد في أجواء السماء، وعلى الحديد في السيارات، وفي البحار على البواخر، ويخلق ما لا تعلمون كذلك. قد كان الناس يحجون من مشارق الدنيا ومغاربها، يحتاجون لأن يأتوا من المغرب لسنة أكثر ذهابا وإيابا، ومن الهند سنة أكثر ذهابا وإيابا. فاليوم الناس يأتون في بضع ساعات ويعودون في بضع ساعات، وذلك قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال كما في الصحاح: لا تقوم الساعة حتى تصير السنة كالشهر، والشهر كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كومضة من نار. فاليوم يحج المسلمين من أقاصي شرق الدنيا وأقاصي غرب الدنيا في بضع ساعات، وذلك من معجزات الإسلام، من دلائل الباهرات في كتاب الله، ومن معجزات محمد سيد الخلق وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم. فما أخبر به وفي كتاب الله وتحدث به حكمة وتفسيرا للقرآن ما انتهت القرون حتى كان، وسيكون كل ما حدث به. عالم الغيب لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقد سبق أن قلت في غير ما مناسبة، سبق للنبي صلى الله عليه وسلم أن خطب في المسجد النبوي في المدينة المنورة زادها الله ومكة شريفا وتعظيما، خطب فيها خطبة عقب صلاة الصبح إلى أذان المغرب، فلم يقطعها إلا لصلاة الظهر ثم لصلاة العصر. قال رواة الحديث وهو متواتر عن جماهير، لقد حدثنا صلى الله عليه وسلم بما كان ويكون إلى قيام الساعة منذ بدء الخليقة، منذ خلق الله الكون إلى أن دخل الجنة من دخلها من المؤمنين، ودخل النار من دخلها من الكفار وعصاة المؤمنين. لقد حدثنا بكل شيء كان وسيكون، حتى إنه أخبرنا عن الطائر كيف يطير في الأجواء، وقد حدثنا عنه علما، حتى لقد حدثنا عن الفتن، عمن يقوم بها وفي أي زمان يقومون بأسمائهم وأسماء عشائرهم ومتى سيظهرون ومن سيكون معهم قلة أو كثرة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم من أن تصلوا باطمئنان وبالاستقرار وبالسكينة والقنوت، وهو الاستقرار والاطمئنان، فرجالا أو ركبانا، فصلوا وأنتم مشاة، صلوا وأنتم راكبون، ولا تدعوا الصلاة على أي حال، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عباس رضي الله عنه: إن الله فرض الصلاة في الحضر أربعة، وفي السفر اثنين، وفي الخوف ركعة. وقال ابن عمر، وقال البراء بن عازب، وقال السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين: صل إن استطعت قائما، وإن لم تستطع فجالسا، وإن لم تستطع فعلى جنب، صل أربعا إن شئت واستطعت، وإلا فركعتين، وإلا فركعة واحدة، راكبا أو راجلا، مستقبلا القبلة وغير مستقبل لها، بالنطق والكلام أو بالإيماء، عند الخوف، عند الحرب، عند القتال ومواجهة العدو بالسلاح الأبيض، في الأجواء، في عمق البحار، في الصحاري والبراري. لم يدع الله مسلما يقول أنا لا أصلي، فإن قال لا أصلي أعد الله له مصيرا سيئا وبئس المصير، جهنم خالدا فيها مخلدا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، جزاء كفرانهم للنعمة وعدم شكرهم لنعم الله. وهل خلق الله الخلق والعباد إلا للعبادة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن خرجوا عن هذه الغاية كان مآلهم أن يكونوا حصب جهنم، كما قال ربنا سبحانه عز وجل. وسيأتي الكلام عن صلاة الخوف بتفاصيلها في سورة النساء. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم، فإن أنتم رجعتم للأمان وانتهى الخوف وانتهت المعركة، فإذا أمنتم فاذكروا الله، إذا أمنتم فعودوا للصلاة كما أمرتم، أربعا في الحضر أو اثنتين في السفر، باطمئنان واستقرار وخضوع وخنوع، مع قراءة سورة وفاتحة في الركعتين الأوليين، ومع تعظيم الرب وتنزيهه وتسبيحه وتكبيره. قائما وراكعا وساجدا عند الأمان، أما عند الخوف فكما تستطيع ويتفق لك، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله وحدوه اعبدوه كما أمر، فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، اشكروا الله كفاء هدايتكم للإسلام وتوفيقكم لعبادة الله وإنقاذكم من النار بإيمانكم به وإيمانكم بسيد الخلق محمد العربي نبيا ورسولا وخاتم الأنبياء والمرسلين، فهو الذي هدانا لهذا، وكما قال صلى الله عليه وسلم الحمد كما علمنا أن نقول أيضا الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. أية نعمة أكبر للإنسان من أن يكرمه الله فيجعله مسلما وتكون الدنيا وهي برزخ قنطرة وطريق إلى الخلود والتمتع بالنعيم في الجنة بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكما أنعم الله علينا وأكرمنا بنعم ظاهرة ونعم باطنة فلنذكره بلساننا ولنذكره بقلبنا لنذكره باللسان ولنذكره بالجنان ولنذكره بالأركان، نذكره قائمين، نذكره نائمين، نذكره جالسين، وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحواله، ومع ذلك لا نؤدي من شكر الله علينا ونعمه وما يجب له ولا جزء من أكبر جزء في الأرض من حق الله سبحانه وتعالى. حافظوا على الصلوات، من صلى ومات مصليا فعلا أو قائما بالصلوات في أوقاتها ومات مات على الإسلام وضمن الله له الجنة، وكما قال تعالى في صلاة الخوف في النساء وإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلاة فرضها الله على المؤمنين فرضا ملزما لا تهاون فيه موقوتا بوقته. الصلوات الخمس الليلية ليلية والنهارية نهارية، فمن أخر الصلاة عن وقتها أثم، فإن أخرجها عن وقتها كان مرتكبا كبيرة صلاها أو لم يصلها. عند الجمهور يؤديها دينا، والله وحده الذي إن شاء قبل وإن شاء ضرب بها وجهه. أما الكثير من الأئمة كداود الظاهري وابن حزم الظاهري ومذهب الظاهرية كلهم يقولون الصلاة إن خرج وقتها لا تعاد بأية حال، فتبقى في ذمة تاركها إلى أن يحاسب عليها حسابا عسيرا، ولله الأمر من قبل ومن بعد، إن شاء غفر وإن شاء عذب. كالحج لا يؤدى إذا فات يوم عرفات، الحج عرفة، فلا يكون الحج لمن فاتته عرفة في اليوم العاشر يوم النحر أو أيام منى، فضلا عن أن يكون ذلك في غير شهر الحج ذي الحجة. هذا فاعل الصلاة والقائم بها وهي واجبة ولا شكر على واجب، فمن تركها دون سبب دون جنون أو موت ولا عذر سوى ذلك. اختلف الأئمة بعد إجماعهم على أن تارك الصلاة يعتبر وباء، يعتبر طاعونا تركه في المجتمع، فإن غربت الشمس وأبى أن يصلي الظهر والعصر عند ذلك يوقف ويقتل. ينتظر به إن ترك المغرب والعشاء إلى وقت الفجر، فإن صلاهما فذاك، فإن لم يفعل يقتل. فعلاج هذا الوباء، هذا الطاعون تارك الصلاة، أن ينتزع من بيته، من بين ذويه وأهله، من مجتمعه، لكي لا يكون طاعونا ووباء معديا للباقين. ثم اختلف الثلاثة بعد أن اتفقوا على القتل، فقال أحمد يقتل على الكفر، بمعنى إذا قتل لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا توارث بينه وبين المسلمين من ورثته. وقال مالك والشافعي هو مسلم ويقتل حدا على أنه مسلم، وينشأ عن ذلك أنه يصلى عليه ويغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين ويتوارث معه ورثته. ولكن مالكا زاد فقال لا يصلي عليه صالح. وقال أبو حنيفة وحجته أحمد بن حنبل ظواهر الحديث التي تقول فرق ما بين المسلم والكافر ترك الصلاة، الصلاة عماد الدين فمن تركها كفر. فأحمد بن حنبل يأخذ بظاهر هذا الحديث ويعتبر تارك الصلاة كافرا، وعلى هذا الاعتبار وقد كان مسلما فهو مرتد، والمرتد يقتل. ويحتج أحمد أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني أي المحصن فيقتل رجما بالحجارة إلى حد الموت، والنفس بالنفس القاتل غيره ظلما وعدوانا، والمفارق لدينه التارك للجماعة المرتد. فيقول أحمد هذا قد فارق الدين وترك جماعة المسلمين بنص الحديث النبوي فرق ما بين المسلم والكافر ترك الصلاة، الصلاة عماد الدين من تركها فقد كفر. وقال مالك والشافعي إنما حصر النبي صلى الله عليه وسلم جواز قتل المسلم في ثلاث ولم يذكر منها تارك الصلاة، فقال بمعنى قال مالك والشافعي يقتل كما يقتل المسلم، فالقاتل يقتل بمن قتله ولكنه مسلم، يصلى عليه ويعامل معاملة المسلمين، ولكن الكافر شيء آخر. والنبي إنما قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني المحصن يرجم بعد شهادة الأربعة أنهم رأوا المرود في المكحولات في آن واحد. الثيب الزاني والنفس بالنفس من قتل نفسا يقتل به، كانت النفس لصغير أو كبير، لذكر أو أنثى. والمفارق لدينه التارك للجماعة، فيقولون أي مالك والشافعي لم يفارق دينه، فهو لا يزال يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإنما ترك ركنا من الأركان فهو عاص مرتكب كبيرة جزاؤه فيها القتل. وقرنوا لذلك حديثا آخر متواترا قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإنهم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فمالك والشافعي يقولان هذا تارك الصلاة يشهد لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة فهو مسلم. ولكن أحمد يقول أتم يا مالك وأتم يا ابن إدريس الشافعي الحديث، لا يحل دم من قال لا إله إلا الله إن قام بحقها. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإنهم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. يقول أحمد أليس من حق الشهادتين أداء الصلاة؟ أليس من حق الشهادتين القيام بالأركان؟ ألم يقاتل الخليفة الأول أبو بكر الصديق مانع الزكاة وهي ركن من الأركان؟ نعم قد استنكر ذلك بعض الصحابة أولا، ولكن حين احتج عليهم أبو بكر اقتنعوا ورجعوا إلى دليله وأصبح ذلك إجماعا. وإذا كان الزكاة حق الله فالصلاة، فإذا كانت الزكاة حق العباد فالصلاة حق الله، وما كان حقا لله أولى بأن يتابع صاحبه وأن يقوم به. فتارك الصلاة على ذلك يقتل عند الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة لا قتل، فليس هناك نص على القتل، ولكننا نعزره نمسكه نحجزه عن الناس ونسجنه إلى أن يصلي. ومعنى كلامي إذا خرج وقت من أوقات الصلاة فلم يصلي رمي به في سجن انفرادي عن الناس حتى لا يعدي بوبائه أحد. فإذا أراد الصلاة وتاب وأناب أخرجناه، فإذا أصر أبقيناه في السجن إلى أن يصلي أو يموت، وتكون النتيجة سجنه أبديا. وقال الظاهرية ليس في أحكام الإسلام سجن، لا يوم ولا دهر، وإنما هو قبض وإمساك لأداء الحقوق مؤقتا ثم بعد ذلك يعود. ولكن هناك سنة للزاني العزب غير المتزوج يغرب عن الأرض، اعتبر التغريب إمام أبو حنيفة هو أن يسجن. أما الأرض كلها سواء، فحيثما أخذناه كان في الأرض، لا يتم التغريب عن الأرض إلا إذا كان في غرفة واحدة، أي إلا إذا كان سجينا. قال الظاهرية تارك الصلاة يعزر، وليس هناك حد منصوص عليه لتارك الصلاة. وعندهم أن التعزير لا يجوز أن يتجاوز 10 ضربات وإن كانت تكرر بتكرار الذنب والمعصية، والنتيجة تكون عندهم يؤتى بتارك الصلاة فيوقف ويؤمر بالصلاة وينهى إلى آخر وقته وخروج الوقت، فإن صلى فذاك وإلا يضرب 10 ضربات، فإن صلى فذاك وإلا يضرب 10 أخر، وهكذا يتوالى الضرب إلى الصلاة أو الموت تحت السياط ولا رده الله. فتكون النتيجة يقتل عند الأئمة الثلاثة أحمد ومالك والشافعي، يخلد سجنه عند أبي حنيفة، يجلد حتى الموت إلى أن يصلي عند الظاهرية. ولم يسمح أحد من المسلمين صحابة ولا تابعين ولا أئمة مجتهدين أن يترك تارك الصلاة يتجول بين الناس، يدخل داره ويجامع زوجته ويدادع أولاده ويبايع الناس ويشاريهم وهو على حاله ما من عصيان الله في تركه الصلاة. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. زيد: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، الله عزيز حكيم. زيد: وللمطلقات متاع بمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. والذين يتوفون منكم، قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. زيد: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. والذين يتوفون منكم، يقول ربنا تعالى: من يتوفى من الناس من المسلمين وقد ترك خلف بعد موته زوجا، خلف أزواجا، والذين يتوفون منكم أيها المسلمون الذين يتوفون يموتون يستوفون حياتهم ويذرون أزواجا، يتركون خلفهم ويخلفون أزواجا زوجة أو زوجتين أو أكثر، وصية، وقرئ وصية وكلا القراءتين سبعية متواترة عند حفص، عند ورش وصية، عند حفص وصية، فإن قرأنا وصية أي أوصوا لهن وصية، وإن قرأنا وصية كتب عليكم وصية، أي طلب الله منكم ذلك، وصية لأزواجكم، أوصوا لأزواجكم متاعا متعوهن إلى الحول غير إخراج، متعوهن حولا عاما سنة كاملة، متعوهن بالنفقة وبالسكنى وبالكسوة غير إخراج حال كونكم لا تخرجوهن من بيوت أزواجهن المتوفين، فإن خرجن غير إخراج. زيد: فإن خرجن فإن حاول النسوة الزوجات الأرامل أن يخرجن من دور أزواجهن المتوفين قبل تمام الحول فلا جناح عليكم، أي يا ورثة الميت يا أهل الميت، إن أبت الزوجة المتوفى عنها زوجها أن تقيم حولا تحت نفقة ماله وسكنه وكسوته لا جناح عليكم إن أنتم أذنتم لهن بذلك، فخر الخروج هو حق لهن وأنتم يجب عليكم نفقة في الحول، أما إن أبينا إلا أن لا يستتممن هذا الحق هذا الواجب لهن فالأمر يرجع إليهن، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، لا مانع لا حرج إنهم أبين إلا أن يخرجوا وفعلن بأنفسهن شيئا بالمعروف، كأن يتزين للخطاب ويستحضرن للخطاب ويتعرضن للزواج فذاك حقهن، ولا يجوز لأحد منكم منعهن، إذ عند وفاة الزوج وتمام الأربعة أشهر والعاشر أو إن كنا حوامل ووضعن أصبح الحق للأرملة أن تتعرض للخطاب وتتزوج. معنى الآية يقول تعالى: إذا مات الأزواج وتركوا زوجات أو زوجاه فهؤلاء الزوجات لهن الحق أن يبقين في بيوت أزواجهن مع الورثة وعلى نفقة ماله، نفقة وكسوة وسكنا إلى تمام الحول، إلى تمام العام، غير إخراج. لا يجوز لكم يا ورثة المتوفى، يا أهل الزوج، أن تخرجوا الزوجات من الدار قبل تمام الحول، لكن لا مانع يمنعكم ولا حرج عليكم إن شاءت الأزواج أن تخرج من طيب أنفسهن عن بيت أزواجهن تاركات النفقة وتاركات السكن وتاركات الملبس، فذلك حقهن إن كان ذلك بمعروف. خرجنا للزواج، خرجنا رغبة في الخطاب، لا للفساد ولا لشيء آخر. ما معنى الآية؟ قال أكثر المفسرين ابن عباس وابن عمر والبراء بن عازب وعبد الله بن الزبير والأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هذه الآية منسوخة، منسوخة بالآية السابقة لنا منذ أيام، وذلك قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. قد كان ذلك في أول الإسلام، كانت المرأة لا ترث، وكان إرثها وعدتها أن تبقى في دار الزوج عاما عدة ونفقة من مال زوجها، أكلا وشرابا وكسوة ومسكنا، إلا إذا لم تشأ بقاء السنة كاملة فذلك حقها ولا حرج عليكم إن هي أرادت الخروج أن تتركوها، ولا حرج عليكم إن هي خرجت ألا تنفقوا عليها لا سكنا ولا كسوة ولا نفقة، إذ ذلك لا يكون إلا في بيت زوجها، فإن هي خرجت سقطت نفقتها عن أهل الزوج في مال الزوج. وقالوا أيضا نسخت بآية المواريث عندما أصبح للزوجة التي لزوجها ولد ربع ثمن التركة، فإن لم يكن له ولد فإن كان له ولد فالثمن، وإن لم يكن له ولد فالربع، فهي قد نسخت بآية المواريث ونسخت بآية العدة، فأصبح الحكم في المتوفى عنها زوجها أن تعتد في بيت زوجها إن كان له بيت، وإن شاءت اعتدت في غير البيت أربعة أشهر وعشرة إن كانت غير حامل، وإن كانت حاملة إلى أن تضع حملها يوما أو ثمانية أشهر أو أقل. وأصبح التاريخ الربع إن لم يكن للزوج ولد، الثمن إن كان له ولد، وكانت هذه الآية منسوخة بذلك. فكون المرأة لها الحق في مال زوجها بعد موته أن تعتد في بيته عاما كاملا وأن ينفق عليها من بيت من مال زوجها مدة السنة طعاما وملبسا وسكنا، نسخ هذا بهاتين الآيتين، آية المواريث الربع والثمن، وآية العدة أربعة أشهر وعشرة أو وضع الحمل. ولكن قال مجاهد من بين المفسرين وقال عطاء من بين المفسرين وساند ذلك ابن تيمية وتحمس لما سأقول وما لئذ إلى ذلك من بين المفسرين ابن كثير فقالوا الآية ليست بمنسوخة ولكنها تطوع ولكنه شيء زائد عن العدة وشيء زائد عن المواريث فقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 هذه الآية حتى في نظم القرآن هي قبلها ولا ينسخ القبل ما جاء بعد إذ الشأن في النسخ أن ينسخ الآتي بعد للماضي قبل هذه واحدة ثم ثانيا قد كانت المواريث ولا يعرف أن الورثة وخاصة المرأة أنها لا ترث إلا في عصر الجاهلية أما حين جاء الإسلام ونزلت الأحكام فأصبحت المواريث معروفة ولكن الآية بالنص يقول الله وصياه ومعنى وصياه أي يستحب أي يستن أي من الإحسان من الإكرام من أهل الزوج إذا مات الزوج أن يضمن إليهن الزوجة بعد قضاء 14 7 أخر 20 إن كان الزوج قد مات وهي غير حامل وبعد الوضع إن كانت حاملة وينفق عليها وتكسى ويستسكن ذاك إنما هو وصية من الله وإرشاد وتوجيه لأنها أصبحت جزءا من العائلة ووارثا من الورثة وإن كانت أما فأصبحت الرأس والعمدة في الدار والأسرة فكونها تخرج من البيت عند انتهاء العدة أو قبلها لمجرد الموت الله ينهى عن ذلك نهيا توجيه وإرشاد لا أمرا بتا فيقول بعد الآية الماضية بعد مضي العدة 14 عندما لا تكون حاملة ينبغي وأوصيكم وأوجهكم وأرشدكم أنكم تدعوها أن تبقى في البيت 7 20 لتكون في البيت سنة كاملة تحت نفقة الزوج وماله وإن لم يكن له مال فتفضل من أهل الزوج إن كان له أهل ولكن ذلك ليس جبرا عليها هو من أجلها وعطف عليها ورعاية بها فإن رأت من المصلحة أن تخرج من البيت فالأمر لها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم أوصيكم وصية أوصي أهل الزوج أوصي الورثة لأزواجهم متاعا إلى الحول أن يمتعوا الأزواج متاع النفقة متاع السكن متاع اللباس حولا غير كاملا غير ناقص غير إخراج حال كونكم لا تخرجوهن من البيت فذلك نبل منكم وذلك إحسان منكم لكن لا جناح عليكم زيد فإن خرجنا فلا إن خرجنا لا جناح ولا مانع إن شاءت الأزواج بعد تمام العدة وأخذ الإرث كاملا لا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف لا جناح عليكم إنهم شاءوا الخروج وفعلوا بأنفسهم الخروج، وشئنا إلا أن يخرجنا بمعروف متعرضات للزواج متعرضات للخطبة، فلا مانع يمنعكم ولا مانع يمنعهن. هذا رأي عطاء بن رباح عالم مكة المكرمة وأحد أعلام أهل الإسلام، وهذا رأي مجاهد من أكابر المفسرين وحفظة علم القرآن وتفسيره منطوقا ومفهوما، وتمسك بهذا الرأي وتحمس له ودعا إليه ونافح عنه ابن تيمية الحراني الشامي الإمام الشهير، وساند هذا الرأي ابن كثير الشافعي ودعا إليه وقال ليس في الآية ما يمنع منه، لا في ظاهرها ولا في منطوقها ولا في مفهومها. فإذا زدنا على ما قالوا أن النسخ تعطيل للنص والتعطيل عن النص لا يجوز إلا بنص آخر، كان الرأي معهم وكان الحق عندهم. ومن شأن الإسلام في كتاب الله الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي الإسلام بكتابه وسنته بالنساء عطفا ونفقة ورعاية، كيف وقد أصبحنا أرامل، كيف وقد فقدنا الراعي والزوج، كيف وقد أصبحنا في حاجة، فمدة السنة علهن يتزوجن، علهن يجدن فرصة، علهن إن كنا محتاجات وفقيرات ولا عشيرة لهن أن يجدن مكانا يسترحن فيه مؤقتا، لعل الله أن يحدث لهن بعد ذلك أمرا. أما دعوى النسخ بدون نص، أما دعوى النسخ لمجرد الفهم فلا، وكون هذا الفهم الذي قاله عالمان جليلان من علماء التابعين ومفاخر المسلمين عطاء بن رباح ومجاهد، وكون هذا الرأي دعا إليه واحتج به ونافح عنه إمامان كبيران جاء بعد العصر الثاني والثالث وكلاهما كان في القرن الثامن، أعني ابن تيمية الحنبلي وابن كثير الشافعي، كان الظواهر وكان المنطوق والمفهوم مع هؤلاء والحجة ظاهرة، ولا يجوز دعوى النسخ إلا بنص، إذ النسخ معناه المحي والمحو معناه التعطيل، فثبوت آية عن الله وحكم تعطيل ذلك الحكم وتعطيل تلك الآية لمجرد الفهم والدعوى دون نص صريح من آية أو نص صريح من سنة لا يجوز، كالنسخ مثلا في القبلة، فالله عندما يقول سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فالآية صريحة أن قبل استقبال الكعبة كانت قبلة غير الكعبة استقبلها المسلمون، وقد تواتر أن تلك القبلة كانت الأقصى كانت القدس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الضراعة إلى الله والتشوف إلى السماء منتظرا أن يحول الله نبيه وأتباعه صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة بيت الله الحرام والكعبة جده الأعلى إبراهيم عليه السلام، فاستجاب الله له وحقق رغبته، وإذ ذاك قال سيقول السفهاء من الناس أي اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فمثل هذه الآية صريحة في النسخ، أما هذه خاصة وقد جاءت بعد الآية السابقة وقد كان ذلك قبل، فلا ينسخ الأول الثاني ولكن الثاني ينسخ الأول. فكما أننا لا يجوز أن نقول نسخت شريعة عيسى وشريعة موسى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي جاء بعدهم، ولكن الحق والصواب أن يقال بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد جاء بعد الأنبياء وكتابه بعد كتبهم، فهو الناسخ لغيره والمحول لغيره، وبرسالته نسخت كل الرسالات وبكتابه نسخت كل الكتب. وأكد ذلك صلى الله عليه وسلم حين يقول: والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فالحق في الآية ما هدف إليه وأكده مجاهد وعطاء وابن تيمية وابن كثير من أن هذه الآية لم تكن ناسخة ولكنها حكم آخر زائد على الحكم الأول. والحكم الأول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فعدة هناك أربعة أشهر وعشر. وهنا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فوصي أهل الزوج وورثة الزوج مع المرأة أن يتركن الأزواج الزوجات في البيت تحت مال الميت ونفقته لمدة حول كامل غير إخراج، حال كونهم لا يخرجونهم ولا يبعدونهن إلا إذا شاء ذلك الزوجات، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. زيد الله عزيز حكيم، عزيز شديد الانتقام لمن خالفه وعصاه وتحدى أوامره. الله يوعده ويهدده بشديد العذاب وأليم العذاب بالنار وغضب الله. حكيم هو الذي يضع الأمور في محلها، يحرم ما شاء لحكمه ويحل ما شاء لحكمه، وكل ذلك في صلاح البشر. وكما قال ابن عباس رضي الله عنه: الشريعة ما جاءت إلا لمصالح الناس في الدنيا والآخرة، في الدنيا لنشر العدل ونشر الفضائل، وفي الآخرة طلبا لرضا الله والخلود في الجنة. زيد الله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وللمطلقات متاع بالمعروف، سبق من قبل منذ أيام ونحن نفسر قوله تعالى. زيد وللمطلقات متاع بالمعروف، سبق من قبل أن قررنا عند قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فعلى المتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. في الآية السابقة كان فردا من أفراد العموم أمر الله بأن يمتع، ولكن كان ذلك في صورة خاصة إذا طلقت المرأة قبل الدخول بها وقبل أن يفرض مهرها، فأمر الله بتمتيعها. قال المفسرون: فقال رجل من الناس عندما قال تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، فقال رجل من المسلمين: إن أردت أن أحسن متعتها وإن لم أرد فلا. فنزل قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف بلا من الملك، أي إن المتعة ملك وحق للمطلقات، كن مفروضا لهن وغير مفروض، مدخولا بهن وغير مدخول، بعد العقد وقبل الدخول وبعد الدخول أيضا، من المفوضات اللائي لم يفرض لهن أو أخذنا حقهن كاملها من المهر. فالشأن الآية هذه عامة في فرض المتعة مطلقا على كل لكل المطلقات وعلى كل المطلقين، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقال شراح مفسروا الآية والاتقاء هنا أي المؤمنون المتقون من الشرك والمبتعدون عنه، وهم كل المسلمين. وقد أكدت ذلك عند الكلام وتفسير الآية السابقة، وكان أكبر دليل قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي زيد، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن حياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. النبي صلى الله عليه وسلم كانت زوجاته داخلا بهن ومفروضا لهن وآخذات مهورهن، ومع ذلك أمره الله تعالى إذا صرحهن أن يمتعهن ويعطيهن متعة مقدرة على المقدر قدره وعلى الموسع قدره، على الغني بحسب غناه وعلى الفقير بحسب غناه. وقد قلت إذاك اختلف في تقديرها، فقال عبد الله بن عباس: أكثرها خادم أي ثمنه، وأقلها كسوة، وما بينهما دراهم. وقدرها أبو حنيفة عند النزاع بأن تعطى نصف المهر إن كان غنيا فبقدر مهره، وإن كان فقيرا فبقدر مهره. وعلى ذلك وللمطلقات متاع بالمعروف أي بما هو متعارف حقا على المتقين، أي حقا واجبا من حقوق المرأة وواجبا على المطلقين. وهذا وكون الوجوب هو الحق هو مذهب سعيد بن جبير وأبي العالية، والصحيح من مذهب الشافعي. وقد أكدت ذلك وأن الأدلة مع هؤلاء. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الكفر وأهله. اللهم أعز المسلمين واجمع كلمتهم على الهدى والحق. اللهم أذل أعداءهم، اللهم أغرق أساطيلهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعلهم بددا وأقم بأسهم بينهم شديدا بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تعاملنا بما فعل السفهاء منا، والحمد لله رب العالمين. Thank you.